الأخ هاني تفضل. يعني السؤال أعلم أنه إجابته طويلة، ولكن يعني أريد الإجابة المختصرة لفضيلتكم في مسألة أتردد في نفسي، أو لست إلى الآن ليس عندي ترجيح في مسألة قراءة الفاتحة مع الإمام، هل يجب قراءتها في كل ركعة، وكذلك إدراك الركعة بمجرد الركوع، أي أكبر تكبيرة الإحرام أو قبل الركوع ثم بذلك أكون أدركت. فأنا بقلب قوي هذا، ولكن يعني ليس لم يعني أباشر الأدلة لكلا الطرفين، أو لم أسمعها من أحد علماء حتى يعني يتبين لي الأمر. جزاك الله خيرا. الأخ يسأل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، هل هي واجبة أم لا؟ وهل الركعة تدرك بإدراك الركوع أم لا؟ الجواب أن هذه المسألة مسألة طويلة جدا، ومشهور الخلاف فيها بين العلماء، ولكني أقول هنا باختصار أن الراجح أن قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة، وقد ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأصحابه صلاة الصبح، وصلاة الصبح صلاة جهرية، فقرأ بهم، فلما انتهى من الصلاة قال: أتقرؤون خلفي إذا جهرت بالقراءة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نهذ هذا، يعني نقرأ بسرعة. فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة بدونها. فهذا الحديث واضح في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام. وأما الحديث الذي يذكره من يقول بعدم الوجوب دائما، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فأولا الحديث ضعيف من جهة السند، ولو صح هذا الحديث فالمراد منه قراءة ما بعد الفاتحة، فإن قراءة الإمام بعد الفاتحة مجزئة عن الجميع، يعني لا يقرأ خلفه القراءة التي تكون بعد الفاتحة. وهذا أيضا محمول عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. ثم الموضع الذي يقرأ فيه المصلي خلف الإمام الفاتحة إما أن يقرأها معه أو في سكتاته كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا هو الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما من ناحية إدراك الركعة بإدراك الركوع، فالأرجح قول الجمهور: لا يقرأها قبله، لا تقرأ قبله، وإنما تقرأ يعني معه أو بعده، لكن لا تقرأ قبله. بالنسبة لإدراك الركعة بإدراك الركوع، فقول جمهور العلماء على إدراك الركعة بإدراك الركوع، هذا هو الأرجح. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يؤيد ذلك. فإن الذي يظهر من هذا الحديث أنه متعلق بإدراك الركعة، وإلا لما قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: إذا أتيتم ونحن سجود فلا تعدوها شيئا، فمعناها أن السجود لا يعد، وإنما الركوع هو الذي يعد. والنصوص في ذلك كثيرة، ومنها حديث الرجل الذي ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا فيه دليل على أن الذي ركع دون الصف أراد الحرص على إدراك الركعة. وأمور كثيرة يعني يستدل بها في هذه المسألة، وكما قلت جمهور العلماء على إدراك الركوع بإدراك الركعة بإدراك الركوع. وأما الإشكال كيف يجمع بين إدراك الركعة بدون قراءة الفاتحة، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط قراءة الفاتحة في جميع الركعات، وإنما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يدرك ركعة وبركوعها فإنه يقرأ الفاتحة في سائر الصلاة فيسقط بذلك عنه الركن من قراءة الفاتحة. ثم إن أيضا العبرة دائما بجمع النصوص، النص الذي أوجب الفاتحة كالنص الذي أجاز إدراك الركعة بإدراك الركوع، فالجمع بينهما متوجب، وصورة الجمع أن يقال اغتفر له ما فاته من قراءة الفاتحة في هذه الركعة بإدراكه الركوع من فضل الله عز وجل تكرما عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل أخونا هاني، تفضل. نعم، يعني قبل الأول هذا الإشكال بأنه إذا أدرك الركعة بدون قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك قرأ في باقي صلاته الفاتحة ولو مر، فأنا رأيت بعض الإخوة يصلي الصلاة من أولها مع الإمام لم يكن مسبوقا، ثم بعد ذلك سلم الإمام ثم قام هو ليأتي بركعة، فلما سئل في ذلك قال لم أكمل قراءة الفاتحة وراء الإمام أو مع الإمام ولم أستطع أن أنتهي منها كله، وبالتالي قمت لأدرك ركعة لقول بأنه لابد وأن يقرأ الفاتحة في صلاة. فما الرد على ذلك؟ الأخ يقول أحد الإخوة أدرك الصلاة مع الإمام من أولها ولكنه قام بعد الصلاة ليقضي ركعات أو ركعة، فسئل عما يفعل فقال إنني لم أكمل قراءة الفاتحة في إحدى الركعات فقمت لأصلي هذه الركعة التي لم أكمل فيها الفاتحة. أقول هذا الأخ فهم فهما خاصا به، يعني جعل نفسه أعلم من جميع علماء الأمة إلى وقتنا الحالي. من أهل العلم قال إن الشخص إذا فاته شيء من الفاتحة يعتبر قد يعني بطلت ركعته؟ من قال ذلك من أهل العلم وما دليل ذلك؟ نحن الآن نتكلم في مسألة كثير من أهل العلم يقولون إن قراءة الإمام تكفي الشخص، فكيف يجعل صلاته قد بطلت ركعة منها لأنه فاته شيء من الفاتحة؟ ولكن يقال له عليك أن تحرص أن تقرأ الفاتحة بسرعة، وإذا ركع الإمام فأنت تعجل بقراءة ما بقي لك من الفاتحة ثم تلحق به، وأما أن تكون هذه الركعة غير محسوبة وغير صحيحة فهذا خلاف اتفاق العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم.